بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 29. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنواصل القراءة في كتاب عمدة الأحكام، وقد توقفنا عند باب الجمع بين الصلاتين، فقد عقد المؤلف رحمه الله بابا وجعل تحته حديثا واحدا. هذا الباب هو باب الجمع بين الصلاتين في السفر، ولم يعقد تحت هذا الباب إلا حديثا واحدا. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. أجمع العلماء على مشروعية الجمع بين الصلاتين في يوم عرفة بين الظهر والعصر، وفي مزدلفة بين العشاء والمغرب. هذا الجمع متفق عليه، لا يخالف فيه أحد، أنه يشرع أن تجمع بين العشاءين في ليلة مزدلفة وبين الظهرين في يوم عرفة. بقي معنا الجمع بين الصلاتين في السفر، وهذا هو الذي عقد عليه المؤلف هذا الباب، باب الجمع بين الصلاتين في السفر. وساق هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس، وهو صريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين صلاة الظهر والعصر، ويجمع بين المغرب والعشاء. وهذا هو الجمع المشروع، أن تجمع صلاة الظهر والعصر ويقال لها الظهران، وبين المغرب والعشاء ويقال لها العشاءان. أما الجمع في صلاة الصبح مع غيرها فبالاتفاق لا تجمع صلاة الصبح مع غيرها، وكذلك الجمع بين العصر والمغرب كذلك بالاتفاق لا تجمع صلاة العصر مع المغرب. هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس فيه الجمع بين الظهرين وبين العشاءين، لكنه بين السنة في ذلك أنه إذا كان على ظهر سير، يعني أنه سار ومشى عليه الصلاة والسلام، وهذا المقصود به السفر، المراد به السفر، هذا المراد من كونه على ظهر سير. مع ذلك هناك من خالف في الجمع في السفر، فقد ذكرنا أن الجمع في عرفة ومزدلفة متفق عليه. بقي الجمع بين الظهرين والعشاءين في السفر، هل يشرع ذلك أو لا يشرع؟ مذهب جماهير الفقهاء والعلماء على أنه لا حرج من الجمع بين الظهرين والعشاءين مطلقا، سواء قدم العشاء إلى المغرب أو أخر المغرب إلى العشاء، أو قدم العصر إلى الظهر أو أخر الظهر إلى العصر، سواء كان سائرا في طريقه أو كان نازلا، فجمهور الفقهاء يقولون لا بأس، خلافا لأبي حنيفة، وهذا هو القول الثاني في المسألة. أبو حنيفة عنده لا يجوز الجمع مطلقا بعذر السفر، فإنه رحمه الله يرى أن الجمع فقط في عرفة وفي مزدلفة، لأن هذا الجمع عند أبي حنيفة جمع من أجل النسك، لأنه في حج، فالحاج هو الذي يجمع بين الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء في مزدلفة، فاقتصر أبو حنيفة على هذه الصورة فقط، أما الجمع في السفر والجمع كذلك في المرض أو الجمع كذلك في المطر أو في الخوف لا يرى شيئا من ذلك رحمه الله. أما الجماهير فقد استدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حان وقت الصلاة، صلاة الظهر، خرج وقد كانوا في سفر، كانوا في مكة، فخرج بلال فنادى بالصلاة، ثم توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يعني جمع بين الصلاتين وهو جمع تقديم، قدم العصر مع الظهر. وكذلك في حديث جابر عندما حج النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث طويل في صحيح مسلم، وفي هذا الحديث أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. وكذلك هذان الحديثان ينضمان إلى حديث الباب، وهو حديث ابن عباس، وفيه أنه يجمع بين صلاة الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء، وهو في الصحيحين. أما بالنسبة لمذهب أبي حنيفة، فأبو حنيفة رحمه الله إما أن يستدل بحديث لا يصح، أو يستدل بحديث صحيح لكن لا حجة في هذا الحديث، وذهب إلى أن النصوص التي وردت في الجمع أن المقصود بالجمع هو الجمع الصوري. وقد يقول قائل ما معنى الجمع الصوري؟ الجمع الصوري أنك تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، فتصلي مثلا الظهر في آخر وقت الظهر، فيدخل بعد ذلك وقت العصر فتصلي العصر في وقتها، فتكون في حقيقة الأمر صليت كل صلاة في وقتها، إلا أن الظهر صليتها في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، فهو في الصورة كأنه جمع لكنه ليس جمعا حقيقيا، لأن الجمع الحقيقي أنك تجمع بين الصلاتين في وقت إحدى الصلاتين، إما أن تأتي بالعصر إلى وقت الظهر فتصلي العصر مع الظهر ويسمى جمع تقديم، وإما أنك تؤخر صلاة الظهر إلى وقت العصر فيسمى جمع تأخير، هذا جمع حقيقي تجمع الصلاتين في وقت إحداهما. أما عند الأحناف فجاءوا إلى هذه النصوص التي فيها الجمع فقالوا هذا يحمل على الجمع الصوري، في صورته كأنه جمع لكن في حقيقته هو ليس جمعا لأنك صليت كل صلاة في وقتها. واستدلوا وأكدوا ذلك أيضا بما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي هذا الحديث أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخر الظهر ويعجل العصر، كان يؤخر الظهر ويعجل العصر، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء. قالوا إذن هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، دليل على ما قررناه من الجمع الصوري. لماذا؟ لأن في الحديث يؤخر الظهر يعني في آخر وقتها، ويعجل العصر يعني في أول وقتها، ويعجل العشاء ويؤخر المغرب. هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، هو عند أحمد في المسند، وأخرجه كذلك ابن راهويه في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه، لا يصح لأنه من طريق مغيرة بن زياد، وقد تفرد بهذا الحديث وهو يخالف الأحاديث الصحيحة التي فيها الجمع الحقيقي. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في هذا الرجل أنه مضطرب الحديث ومنكر الحديث. ما معنى منكر الحديث؟ أي أنه لا يحتمل تفرده، وقد تفرد بهذا الحديث فلا يصح هذا الحديث. إذن هذا هو دليل الأحناف، وهو حديث ضعيف لا يصح، ومع ذلك إذا سلمنا بصحته فإنه يحمل على الجمع الحقيقي. فلما قالت عائشة يؤخر الظهر أي يؤخرها إلى وقت العصر فيصليها في العصر، ويعجل العصر يعني يصلي كذلك الظهر والعصر في أول وقت العصر، مع ذلك الحديث كما أشرت لا يصح. واستدلوا أيضا بحديث كحديث عائشة من حديث ابن مسعود وهو ضعيف عند الطبراني في الكبير، ومثله أيضا ما جاء عن أنس وهو كذلك لا يصح، حديث ضعيف. إذن أكثر هذه الأحاديث التي استدلوا بها أحاديث ضعيفة لا تصح. حديث أنس جاء من طريق محمد بن إسحاق وقد عنعن في الإسناد وهو مدلس، وكذلك حديث ابن مسعود من طريق أبي مالك النخعي وهو ضعيف. ومع ذلك قد أشرت أن هذه النصوص لو صحت لحملت على الجمع الحقيقي. إذن الصواب في هذه المسألة مذهب جماهير العلماء على أن الجمع يجوز في السفر، بل إن هذا من المشقة التي تجلب التيسير، ومعروف أن هذه من قواعد الشريعة. الشريعة جاءت باليسر ودفع الحرج وفيها سماحة، ومن القواعد أن المشقة تجلب التيسير، فكونك في سفرك تجمع بين الصلاتين هذا من باب دفع المشقة ومن باب سماحة الشريعة. بقي ما يتعلق أيضا في الجمع في الحضر، لأننا الآن تكلمنا عن الجمع في السفر وعرفنا أن الصواب أنه لا بأس من الجمع في السفر، وقد جاءت النصوص وهي كثيرة وصحيحة. بقي هل يجوز للمسلم أن يجمع في الحضر؟ القصر للصلاة سيأتي في باب خاص أنه خاص بالسفر، وهذا شيء متفق عليه، لا يجوز للمسلم أن يقصر صلاته في الحضر. أما الجمع فبابه أوسع، ولهذا سيأتي أنه يجوز لك أن تجمع في الحضر، لكن ما هي الصور التي يجوز أن تجمع فيها؟ الصورة الأولى الجمع بسبب المطر. أنت في الحضر لست مسافرا وجاء المطر، فهل إذا نزل المطر وأنت في الحضر يجوز لك أن تجمع بين الصلاتين؟ الصواب الذي لا شك فيه أنه يجوز الجمع في المطر، ويجوز أن تجمع بين الظهرين وبين العشاءين، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وهذا هو مشهور مذهب الشافعي رحمه الله. يجوز لك أن تصلي فتقدم العشاء أو تقدم العصر أو تؤخر الظهر وهكذا، ما دام أن المطر قد نزل وهذا المطر يبل الثياب مطلقا فإنه لا بأس من الجمع بين الصلاتين. والدليل ما جاء في حديث ابن عباس وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه قال ابن عباس إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر. قال العلماء إذن مقرر عند الصحابة أن الجمع يكون من المطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة ولم يكن هناك مطر، وكأن ابن عباس يقول إن المعروف أن الجمع يكون في المطر ويكون في الخوف، وجاءت في رواية من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا سفر، وهذه الرواية كذلك في صحيح مسلم، فقد ساق الإمام مسلم رحمه الله روايات حديث ابن عباس وكلها من طريق ابن عباس، يرويها عن ابن عباس سعيد بن جبير، ويرويها عن سعيد بن جبير أبو الزبير، وكذلك فيها التصريح مرة يقول صلى في غير خوف ولا سفر. فسألوا ابن عباس لماذا فعل هذا؟ قال أراد ألا يحرج أحدا من أمته، يعني قد يقع لك الحرج وأنت في الحضر فتريد أن تجمع بين الصلاتين حتى تدفع هذا الحرج، فلا بأس، كأن تكون مريضا. لم يأتي نص في السنة أن المريض يجمع بين الصلاتين، لكن هذا الحديث حديث ابن عباس يدل على هذا، لأنك ستدفع الحرج وأنت مريض، إن جمعت بين الصلاتين دفعت الحرج. أو الرجل الكبير الذي يعاني بسبب شيخوخيته وهرمه فلا يستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها، أو ذاك الذي يعاني من مرض فيحتاج إلى أنه يذهب إلى الوضوء عدة مرات، عدة صور تدفع بها الحرج، ولهذا ابن عباس فسر ذلك فقال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. وجاء أيضا كما أشرت من غير خوف ولا مطر، جاءت هذه الرواية وجاءت هذه الرواية، وكل الروايتين وكلا الروايتين في صحيح مسلم. هذا هو الدليل الأول. وجاء كذلك من فعل الصحابة في مصنف عبد الرزاق وعند البيهقي، ورد عن عمر وورد عن ابن عمر وورد عن ابن عباس أنهم جمعوا بين الظهر والعصر وجمعوا بين العشاءين المغرب والعشاء، كل هذا بسبب المطر. وهناك أقوال في المسألة، وهم يرون أن الجمع في المطر يكون فقط بين العشاءين، وهذا مذهب الحنابلة وكذلك مذهب المالكية. أما مذهب الحنفية قد عرفناه، لا يرى الجمع مطلقا إلا في عرفة ومزدلفة. إذن الخلاف بين الجمهور أنفسهم في الجمع في المطر، والصواب مذهب الشافعي جواز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين، هذا هو الصواب. وكذلك يأتي معنا ما يتعلق أيضا الجمع لعذر الوحل أو الريح الباردة الشديدة، فعند العلماء أيضا اختلفوا هل يجوز لي أن أجمع بين الصلاتين إذا جاء المطر ثم رأيت الوحل قد غطى الطرق فيتأذى المسلم بخروجه إلى المسجد، فماذا يصنع إذا وصل إلى المسجد؟ يصلي الظهر ثم يجمع معها العصر، ويصلي المغرب ويجمع معها العشاء. فقالوا يجوز الجمع بعذر الوحل بين العشاءين وبين الظهرين، ولا شك أن هذا هو الصواب كذلك. لماذا؟ لأن حديث ابن عباس صريح، أراد أن لا يحرج أمته، فما دام الحرج موجود والمشقة موجودة كذلك يجوز الجمع. إذن هذه من الأشياء التي ذكرها الفقهاء، ومن الأمور أيضا الجمع بعذر المرض. هل يجوز لك أن تجمع إذا كنت مريضا ويشق عليك أن تصلي كل صلاة في وقتها؟ نعم، يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين بعذر المرض، سواء قدمت الصلاة أو أخرت، لأنك إذا تركت الجمع ولم تجمع تقع في الحرج وتقع في المشقة. وقد قال ابن عباس عندما سئل لماذا جمع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا مطر، قال أراد ألا يحرج أحدا من أمته. إذن ما دام الحرج موجود، لا سيما كبار السن أو الصغير الذي أو الذي ابتلي بمرض ويجد من المشقة والتعب والحرج، فيقال له لا بأس اجمع بين الصلاتين. وأكدوا ذلك بما جاء في الحديث الحسن أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المستحاضة بتأخير الظهر وتقديم العصر، وكذلك أذن لها أن تجمع بين الصلاتين بغسل واحد كما عند الترمذي في جامعه، وهو حديث حسن. قالوا والاستحاضة هي في الحقيقة نوع من أنواع الأمراض، لأنها ركضة من الشيطان. إذن هذه هي الأدلة على جواز الجمع في المرض بعذر المرض، لا بأس لحديث ابن عباس في صحيح مسلم، ولحديث المستحاضة التي أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخر الظهر وتقدم العصر كما عند الترمذي وغيره. إذن هذا هو ما يتعلق بالجمع بين الصلاتين. وقد أورد المؤلف فقط حديثا واحدا هو حديث ابن عباس، ثم انتقل رحمه الله إلى باب جديد قال عليه رحمة الله باب قصر الصلاة في السفر. انتقل إلى قصر الصلاة في السفر، وكذلك أورد تحت هذا الحديث أورد تحت هذا الباب حديثا واحدا. قال المؤلف عليه رحمة الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. يعني صحبت أيضا أبا بكر وعمر وعثمان، وكانوا يصنعون كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، لا يزيدون في السفر على ركعتين. هذا السفر هل هو أي سفر؟ فمثلا لو سافر الإنسان إلى بلد لمعصية من المعاصي، وهذا عند الفقهاء يسمى سفر المعصية، لأنهم كما هو معروف القصر في الصلاة مشروع، وقد قصر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، لكن كانوا يقصرون لسفر مباح، أو يقصرون لحج وعمرة وجهاد، أو يقصر بعض الصحابة لتجارة. لكن أن تقصر صلاتك وتترخص بقصر الصلاة من أجل سفر معصية، كأن يذهب إلى بلاد الكفر والعياذ بالله من أجل معصية، أو يذهب لشد الرحال، أو كأن يشد الرحال إلى قبر من القبور، أو شيئا من ذلك. فمن سافر سفر معصية هل يجوز له أن يترخص؟ اختلف العلماء على قولين مشهورين في هذه المسألة. القول الأول قالوا إن سفر المعصية لا يبيح لك أن تقصر الصلاة، وهذا مذهب جماهير العلماء وأكثر الفقهاء. قالوا لأن الله يقول في القرآن فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وهذا فيما يتعلق بحرمة المطعومات، لا يجوز لك أن تأكل الميتة ولا الطعام الحرام إلا إذا كنت مضطرا، جاز لك أن تأكل لكن بهذا الشرط غير باغ ولا عاد، إياك أن تعتدي، لأن هذه رخصة من الله أباح لك الحرام حتى تعيش وتسد رمقك، فتدفع الحرج والضرورة التي حصلت لك بسبب الجوع فتخشى على نفسك من الموت، فلا بأس أن تأكل الحرام غير باغ ولا عاد، فإن حصل منك ذلك فلا إثم عليه. فقالوا إذن هذا دليل على أن من سافر لا يباح له أن يقصر الصلاة إذا كان سيسافر سفر معصية، لأنه بسفره سفر المعصية هذا رجل باغي، هذا باغ وعاد، فلا يصح له الترخص برخص السفر. كذلك من أدلتهم أن الرخص إنما شرعت للإعانة حتى تستطيع أن تقوم بهذا الأمر المباح الذي قصدته، فكونك تستعين بهذه الرخصة على المعصية لا يباح لك ذلك. فلو قلنا أنه يباح القصر في سفر المعصية كأننا نعين هذا الرجل على المعصية، والشرع لم يأتي بذلك. إذن هذا هو مذهب الجماهير من أهل العلم، ذهبوا إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يترخص بهذه الرخص وهو في سفر معصية. القول الثاني في المسألة هو مذهب أبي حنيفة، وهذا من مفردات مذهبه. ذهب رحمه الله إلى أن سفر المعصية لا يمنع من قصر الصلاة، ولا يمنع من أنك تترخص برخص السفر. لماذا؟ قالوا لأن النصوص التي وردت في الكتاب والسنة بإباحة القصر ليس فيها تقييد، وما قيد الله عز وجل وفرق بين سفر الطاعة أو السفر المباح أو السفر المعصية، ولم تفرق بين مسافر ومسافر، هي أحاديث مطلقة وآيات مطلقة في كتاب الله. فيجوز للمسلم أن يقصر الصلاة ولو سافر سفر معصية. نعم هو لا يجوز له ذلك وعليه إثم في هذا الشيء الذي سافر من أجله، لكن لا نستطيع أن نقول له لا يجوز لك أن تترخص بهذه الرخصة، فاستدلوا بعموم النصوص. وهذا القول في الحقيقة انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فرجح مذهب أبي حنيفة في جواز الترخص برخص السفر ولو كنت في سفر معصية. وفي الحقيقة من نظر إلى مقاصد الشرع يرى أن قول الجمهور هو أقرب إلى الصواب، حتى يسد الباب على أولئك الذين يستغلون هذه الرخص فيستفيدون منها وهم في سفر معصية، فيقال لهم أنتم في سفر معصية تعصون الله عز وجل وتترخصون برخصه، لا يجوز لكم أن تترخصوا برخص الله، لا سيما وقد جاء النص العام في ما يتعلق بالمطعومات، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذن هذا هو الأحوط حتى يسد الباب على أولئك الذين يسافرون في المعصية أو من أجل المعصية، فيقال لهم لا يجوز لكم أن تترخصوا بهذه الرخص. وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث عبد الله بن عمر، لم يذكر شيئا زائدا على ما يتعلق بالقصر، إلا أنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يزيد في السفر على ركعتين، وذكر أنه من صنيع أبي بكر وعمر وعثمان. لكن هل القصر يستفاد، هل يستفاد من هذا الحديث أن القصر واجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يزيد، فهل القصر واجب أو أن القصر مستحب؟ أيضا اختلف العلماء في هذه المسألة بعينها، وهي مسألة حكم القصر. فطائفة من أهل العلم وهم الأكثر ذهبوا إلى أن القصر واجب من الواجبات، بمعنى أن القصر يجب على كل مسافر، وهذا هو مذهب أبي حنيفة، يرى أن القصر في السفر عزيمة. ما معنى عزيمة؟ يعني واجبا لا يجوز له الإتمام، يجب عليه أن يقصر الصلاة. وفي الحقيقة هذا المذهب نقل عن بعض الصحابة، إذا نظرت في بعض المصنفات كمصنف ابن أبي شيبة، وكذلك في كتب الحديث وشروح الحديث، ستجد أن بعضهم نسب هذا القول لبعض الصحابة أنهم كانوا يقولون بوجوب القصر، نسب إلى عمر وعلي بن أبي طالب وإلى جابر وابن عباس. وأما من الفقهاء فهو مشهور مذهب أبي حنيفة. لماذا وما دليلهم على وجوب القصر؟ قالوا لأنه في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أخبرت أن أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وهذا الحديث حديث عائشة حديث مشهور عن عائشة رضي الله عنها، وكما أخبرت في الصحيحين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قالوا إذن هذا دليل على وجوب القصر، لأن صلاة السفر أقرت على ما هي عليه، بقيت ركعتين فهذا أصلها. والجواب عن ذلك أن يقال إن عائشة نفسها التي روت هذا الحديث كانت تتم صلاتها في السفر، كما جاء عنها عندما روت هذا الحديث في الصحيح قال الراوي عنها وهو عروة بن الزبير ابن أختها، لما سأله الزهري ما بال عائشة تتم الصلاة، فعروة بن الزبير ذكر أنها تأولت كما تأول عثمان رضي الله عنه حينما أتم الصلاة في منى. إذن عائشة راوية الحديث لم تفهم الوجوب بدليل أنها كانت تتم الصلاة. قالوا هذا دليل على أنه لا يفهم من هذا الدليل ومن هذا الحديث وجوب الصلاة، وإنما المقصود رخصة، رخصة من الله سبحانه وتعالى. واستدلوا أيضا بحديث عبد الله بن عباس، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. قالوا إذن هذا دليل كذلك على وجوب صلاة السفر أن تكون ركعتين، على وجوب القصر، على وجوب القصر في الصلاة. وكذلك حديث عمر وهو قريب من حديث ابن عباس أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وهو عند ابن ماجه في سننه، وكذلك أخرجه النسائي في سننه، وفيه أيضا يقول عمر صلاة السفر ركعتان، وفي آخر الحديث قال تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي أدلة أبي حنيفة. أما الجماهير من العلماء والفقهاء فذهبوا إلى استحباب القصر وأنه رخصة وليس واجبا. قال هي رخصة من الله، من أراد أن يتم أتم، ومن أراد أن يقصر فليقصر، لكن الأفضل هو القصر. لماذا؟ لصنيع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عمر في هذا الحديث الذي بين أيدينا، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. ولهذا في القرآن يقول الله سبحانه وتعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قالوا هذا دليل على أنها جائزة، وأنك لو تركت القصر ليس عليك شيء، لأن الله نفى الجناح. قال: فليس عليكم جناح، إذن نفى الجناح عمن قصر، وهذا يدل على أن القصر رخصة، وأن المسلم مخير بين فعل القصر وبين تركه كسائر الرخص، ما دام أنها رخصة فأنت مخير فيها. ولهذا يعلى بن أمية سأل عمر كما جاء في صحيح مسلم، يعلى بن أمية رضي الله عنه قال لعمر: الله عز وجل يقول فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فسأل عمر وهو متعجب، يقول له: أمن الناس يعني لا خوف، والآية فيها إن خفتم. فقال له عمر: عجبت مما عجبت منه، يعني كما أنك سألتني وأنت متعجب أيضا أنا عجبت من ذلك، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لي عليه الصلاة والسلام: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذن هذا الحديث قالوا النبي عليه الصلاة والسلام جعل القصر صدقة، وهذا يدل على أنها رخصة وليست بعزيمة وليست واجبة، وليس القصر بعزيمة وليس القصر واجبا، وإلا ما قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. والدليل على ذلك أن العلماء يقولون: لو صليت خلف مقيم فعليك أن تتم الصلاة، وهذا بالاتفاق أجمع العلماء على هذا، أنك لو كنت مسافرا فصليت واقتديت بمقيم لزمك أن تتم الصلاة وتصلي معه صلاة تامة. قالوا: لو كانت الصلاة واجبة، لو كان القصر واجبا في السفر، لما جاز لك أن تصلي 4 ركعات إذا صليت خلف المقيم، سواء صليت خلف مسافر أو صليت خلف مقيم. قالوا: لما جاز لك أن تصلي والقصر واجب. إذن الصواب في هذا هو مذهب الجماهير، وهذا المذهب في الحقيقة أيضا نقل عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، مذهب عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص، وكذلك مذهب عبد الله بن مسعود، ومذهب أنس بن مالك، وهو كذلك مذهب سلمان الفارسي، وأيضا هي رواية عن ابن عمر ورواية عن ابن عباس، لأنها اختلفت الرواية عن ابن عباس وعن ابن عمر، تارة بالوجوب وتارة بأنه رخصة. إذن هذه النصوص التي استدل بها أبو حنيفة ومن معه على وجوب القصر، في الحقيقة ليس المقصود بها الوجوب، يعني أن الله فرض في السفر 2 ركعة وفي الحضر 4، جاء من حديث عائشة وجاء من حديث عمر وجاء من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا. هذه النصوص حملها العلماء والفقهاء والجماهير على أنهما على أن الصحابة الذين أخبروا أن في الحضر 4 ركعات وفي السفر 2، قالوا هذه أرادوا بها ابتداء الفرض، لما فرضت ابتداء الصلاة كانت 2، ثم بعد الهجرة صارت 4، فقولهم تمام غير قصر أرادوا بها تمام في فضلها غير ناقصة، لا تظن أنك إذا صليت 2 في السفر أن الأجر ناقص، بل هي صلاة تامة كاملة أن تصلي 2 في السفر، لكن لا يقال أن هذا على الوجوب. والدليل أن عثمان ابن عفان رضي الله عنه لما صلى بالصحابة وصلى أيضا بالتابعين حينما كان أمير المؤمنين، صلى بهم 4 ركعات في مكة في منى، فلو كان القصر واجبا لما تابعه الصحابة ولا أنكروا عليه، ولا قالوا نحن لا نصلي خلفك فأنت مسافر ونحن مسافرون، فكيف تصلي الصلاة 4 ركعات فتترك واجبا من الواجبات؟ ولما سئل ابن مسعود ما أنكر على عثمان أنه ترك واجبا، لكن كان الإنكار من جهتي أن هذه سنة والخلاف شر، فلا نختلف مع عثمان من أجل سنة ومن أجل رخصة، فقال الخلاف شر، لكن لو كان واجبا هل سيتابعون عثمان ويتركون الواجب؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال العلماء إذن هذا دليل على أن القصر ليس واجبا، لأن الصحابة كانوا جمعا كبيرا مع عثمان، ومن خيرة الصحابة ومن السابقين المهاجرين، ومع ذلك تابعوه في الحج وصلوا خلفه أربعا وهو مسافر، فدل على أن القصر ليس واجبا. وقد ذكرت أن العلماء أجمعوا على أن المسافر إذا اقتدى بمقيم وأتم هذا المقيم عليه أن يتابع هذا المقيم سواء كان مسافرا أو كان حاضرا. قالوا إذن هذا دليل أن صلاة السفر ليست واجبة أن يقصرها، له أن يصليها تامة. وأكدوا ذلك بصنيع عائشة، عائشة هي التي روت الحديث، فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر، فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى يعني ركعتين، جاء في الصحيحين من حديث عائشة وله ألفاظ. ثم عائشة نفسها هي رضي الله عنها تصلي الصلاة تامة كاملة، فلو فهمت عائشة من هذا النص الوجوب لما صلت الصلاة كاملة وتامة رضي الله عنها وأرضاها. وقد قلنا في حديث يعلى بن أمية عندما سأل عمر قال عليه الصلاة والسلام: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وهذا اللفظ لا يقال في الوجوب وفي ألفاظ الوجوب، هي صدقة، لهذا قال فاقبلوا صدقته، الله يحب أن تؤتى الرخص. ولهذا لما أخرج الإمام مسلم في صحيحه لما سئل ابن عباس قالوا له: كيف أصلي إذا كنت بمكة؟ سأله موسى ابن سلمة الهذلي، قال لابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ قال: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فجعلها سنة، قال له: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي من أهم المسائل في قصر الصلاة، ما يتعلق بسفر المعصية وما يتعلق بحكم القصر في السفر. بقيت مسألة تتعلق ببداية القصر، يعني المسافة التي يقصر فيها المسافر، وكذلك متى يبدأ القصر. أما بالنسبة للمسافة، مسافة القصر، فإن العلماء أيضا اختلفوا ما هي المسافة، هل هي محددة أو غير محددة. اختلف العلماء، فطائفة من أهل العلم ترى أن السفر مسافته محددة، وهذه المسافة حددت بالأميال وبالفراسخ، فقالوا القصر لا يجوز في أقل من 16 فرسخا، وهي 48 ميلا، 80 كيلو. وهذا هو الذي أفتى به الصحابة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، وكذلك مذهب الجماهير من الفقهاء، مذهب مالك والشافعي وأحمد وكثير من التابعين، مذهب الحسن البصري والزهري والليث بن سعد أيضا من العلماء المحدثين، إسحاق بن راهوي، وكذلك الإمام البخاري هذا مذهبه. ما هو دليل الصحابة وهؤلاء؟ ابن عمر كان يفتي بذلك رضي الله عنه، وقد جاءت بأسانيد صحيحة عند البخاري معلقا ووصلها غيره، وفيها أن ابن عمر وكذلك ابن عباس كان يقصران ويفطران في 4 برد، وهي 16 فرسخا، يعني 48 ميلا، وهي بالكيلو كما قلت تقريبا 80 كيلو. وهذه آثار صحيحة أخرجها الإمام البخاري في صحيحه معلقة، لكنها بصيغة الجزم، وقد وصلها غيره وصححها أيضا الحافظ ابن حجر. وهذه آثار صريحة وواضحة ولا شك أن هذا هو الصواب، أن مسافة القصر محددة بثمانين كيلو، خلافا لمذهب أبي حنيفة ذهب إلى أن القصر لا يجوز في أقل من مسيرة ثلاثة أيام كسيري، ومثل بسير الإبل ومشي الأقدام، واستدل بأحاديث في الحقيقة لا علاقة لها وإن كانت تتعلق بالسفر، وهو حديث ابن عمر في الصحيحين: لا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. قالوا إذن في الحديث جعل النبي عليه الصلاة والسلام السفر ثلاثة أيام، ونهى المرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام، قالوا لأن هذا هو السفر، فإذا كان مدة السفر ثلاثة أيام هذا هو السفر، فهذا هو الذي تقصر فيه الصلاة، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه قد وردت في بعض الروايات مسيرة يوم وليلة فيها النهي عن سفر المرأة مسيرة يوم وليلة، فلماذا اختار أبو حنيفة رواية الثلاث أيام وترك رواية اليوم والليلة، وهي كذلك صحيحة وجاءت في الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة، يعني محرما، كما جاء في الصحيحين. وهناك قول اختاره ابن حزم، واختاره أيضا ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، أن السفر يعود إلى العرف، فما تعارف عليه الناس أنه سفر قصرت فيه الصلاة، وما لم يتعارف فيه الناس فهذا ليس بسفر، يعني أن الأمر غير محدد لا بالكيلو ولا بالميل ولا بشيء من ذلك، إنما العبرة بعرف الناس، وقد يختلف العرف، يختلف العرف من بلد إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى. واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين. قالوا إذن هذا دليل على أن العرف في ذلك هو الذي يحدد. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما سافر، إنما قصر الصلاة في ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ. قالوا وهذا يعني سفر قصير، هذا سفر قصير، والحديث في صحيح مسلم. والجواب عن ذلك: ليس المراد أنه مسافة القصر ثلاثة أميال، ولا قائل بذلك في الحقيقة من المتقدمين، إنما قصد أنس عندما قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين، المراد بذلك بداية القصر وليس مسافة القصر. لماذا؟ لأنه ثلاثة أميال ليست سفرا، هي قليلة، لكن عندما يخرج من البنيان ويفارق البنيان يكون قد مشى مسافة ثلاثة فراسخ فيبدأ بالقصر. فيأتي السؤال هنا: متى نبدأ القصر؟ نقول نبدأ القصر إذا فارقنا البنيان. لماذا؟ لأن الله يقول في القرآن: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فالضرب في الأرض المقصود به الخروج من البنيان. فعندما قال أنس إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين، المقصود خرج من البنيان فبدأ القصر، وليس المقصود أن هذه هي مسافة السفر. ولهذا أين قصر النبي عليه الصلاة والسلام لما سافر إلى مكة؟ قصر في ذي الحليفة، وكانت خارج البنيان، وهو ميقات أهل المدينة، وهي تبعد بقرابة تسعة أو عشرة أميال، فبدأ القصر في هذا المكان وليس هذه هي مسافة القصر. لا يقول أحد من العلماء أنك إذا خرجت إلى ذي الحليفة فقد سافرت، وإنما بدأ القصر من ذي الحليفة لأنه خرج من البنيان وهو يريد سفرا. إذن هذا هو الصواب، مذهب الجماهير من الصحابة والفقهاء أن مسافة القصر محددة، وقد حددت بستة عشر فرسخا، وهي ثمانية وأربعون ميلا، وبالكيلو قدرت بثمانين كيلو. وهذا مذهب ابن عمر وابن عباس، فقد كان يقصران ويفطران في أربعة برد، يعني 16 فرسخا. هذه هي أهم المسائل المتعلقة بالقصر، وهناك مسائل كثيرة، لكن في الحقيقة سيطول معنا الأمر. وما يتعلق فقط ببداية القصر، متى تقصر الصلاة؟ الصواب أنك تقصر الصلاة كما أشرت إذا خرجت من البنيان، إذا فارقت بنيان المدينة، بنيان الذي تسكنه، فخرجت إلى مكان لا يوجد بنيان. هذا عليه الأئمة الأربعة كلهم، وهو مذهب الصحابة كعلي بن أبي طالب وابن عمر والتابعين. والدليل الآية: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ولهذا أنس يقول: صليت الظهر مع النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة أربع، وبذي الحليفة ركعتين كما في الصحيحين. إذا لما كان في المدينة وبين البنيان لم يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام، صلى أربعا. لما فارق البنيان وخرج إلى ذي الحليفة صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام. فهذا هو المراد. وانتقل بعد ذلك المؤلف إلى باب جديد، وهو باب الجمعة، وهذا يحتاج إلى وقت أطول، وهو باب ما جاء في الجمعة. لعلنا إن شاء الله نؤجله إلى الدرس القادم، وبهذا القدر نكتفي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.